لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. يعلمن ذاك وما علمت، وإنما أولاكما يبكى عليه العاقل. وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل؟ تخلو الديار من الظباء، وعنده من كل تابعة خيال خاذل. اللائي أفتكها الجبان بمهجتي، وأحبها قربا إلي الباخل. الراميات لنا وهن نوافر، والخاتلات لنا وهن غوافل. كافأننا عن شبههن من المها، فلهن في غير التراب حبائل. من طاعني ثغر الرجال جآبر، ومن الرماح دمالج وخلاخل. ولذا اسم أغطية العيون جفونها، من أنها عمل السيوف عوامل. كم وقفة شجرتك شوقا بعدما غري الرقيب بنا ولج العادل. دون التعانق ناحلين كشكلتي نصب أدقهما وضم الشاكل. إنعم ولذ، فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل. ما دمت من أرب الحسان، فإنما روق الشباب عليك ظل زائل. للهو آونة تمر كأنها قبل يزودها حبيب راحل. جمح الزمان فلا لذيذ خالص مما يشوب، ولا سرور كامل. حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤيته المنى، وهي المقام الهائل. ممطورة طرقي إليها، دونها من جوده في كل فج وابل. محجوبة بسرادق من هيبة، تثني الأزمة والمطي الذوامل. للشمس فيه وللسحاب وللبحار وللأسود وللرياح شمائل. ولديه من العقيان والأدب المفاد، ومن الحياة ومن الممات مناهل. لو لم يهب لجب الوفود حواله، لسرى إليه قط الفلاة الناهل. يدري بما بك قبل تظهره له من ذهنه، ويجيب قبل تسائل. وتراه معترضا لها ومولياً أحداقنا، وتحار حين يقابل. كلماته قضب وهن فواصل، كل الضرائب تحتهن مفاصل. هزمت مكارمه المكارم كلها، حتى كأن المكرمات قنابل. وقتلن دفرا والدهيم، فما ترى أم الدهيم وأم دفر ثاكل. علامة العلماء واللج الذي لا ينتهي، ولكل لج ساحل. لو طاب مولد كل حي مثله، ولد النساء وما لهن قوابل. لو بان بالكرم الجنين بيانه، لدرت به ذكر أمنثى الحامل. ليزد بنو الحسن الشراف تواضعا، هيهات تكتم في الظلام مشاعل. جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، شيم على الحسب الأغر دلائل. متشابهو ورع النفوس، كبيرهم وصغيرهم عفو الإزار حلاحل. يفخر فإن الناس فيك ثلاثة، مستعظم أو حاسد أو جاهل. ولقد علوت فما تبالي بعدما عرفوا، أيحمد أم يذم القائل. أثني عليك ولو تشاء لقلت لي قصرت، فالإمساك عني نائل. لا تجسر الفصحاء تنشد هاهنا بيتا، ولكني الهزبر الباسل. ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري، ولا سمعت بسحري بابل. وإذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي الشهادة لي بأني كامل. من لي بفهم أهيل عصر يدعي أن يحسب الهندي فيهم باقل. وأما وحقك وهو غاية مقسم، للحق أنت وما سواك الباطل. الطيب أنت إذا أصابك طيبه، والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل. ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما، بأحسن من ثناك أنام.